ومما جاء في قصيدة مصر المؤمنة قول البرعي: صلوات تسرح للخير قبض الرحى، توصل ضريح عنه لا تبرح، تذكرنا عنده وحوالنا تشرح، بالفوز تأتينا أصدورنا تشرح. قد اشتملت هذه الأبيات أيها الإخوة الكرام على الشرك بالله عز وجل، فإن الاستغاثة ونداء الموتى من الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي مر معنا الحديث عنه. وسؤال نوجهه إلى البرعي وإلى من أحب قصيدة مصر المؤمنة: إذا كان البرعي قد شفى بهؤلاء الصالحين، فلماذا كثر مرضه في الفترة الأخيرة وكثر الذهاب به إلى خارج السودان، وطالت مدة جلوسه بالمستشفيات في السودان؟ فلماذا لم يتم علاجه كما ادعى في هذه القصيدة التي بناها على هذا الأساس؟ وسؤال آخر: مصر المؤمنة من أي شيء مؤمنة؟ والجواب نتركه للبرعي ولمن افتتن به. البرعي وما يسمى بالمدائح النبوية، إن من أبرز ما تميزت به دعوة عبد الرحيم البرعي في السودان تركيزها على ما يسمى بالمدائح النبوية وإنشاد القصائد، حتى بلغ بهم الأمر إلى أن كونوا فرقة تؤدي هذه الأناشيد بالآلات الموسيقية، ويدعون بذلك أنهم ينصرون الإسلام ويمدحون الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعلوا ينشدون هذه المدائح ويرقصون معها، وهم يحسبون بذلك أنهم يذكرون الله عز وجل. يقول الشيخ العلامة أبو بكر الطرطوشي رحمه الله تعالى: وقد كان الناس فيما مضى يستتر أحدهم بالمعصية إذا وقعها ثم يستغفر الله ويتوب منها، ثم كثر الجهل وقل العلم وتناقص الأمر حتى صار أحدهم يأتي المعصية جهارا، ثم ازداد الأمر إدبارا حتى بلغنا أن طائفة من إخواننا المسلمين وفقنا الله وإياهم استزلهم الشيطان واستهوى عقولهم في حب الأغاني واللهو وسماع الطقطقة، واعتقدته من الدين الذي يقربهم من الله تعالى وجاهرت به جماعة من المسلمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما سماع المكاء والتصدية، وهو التصفيق بالأيدي والمكاء مثل الصفير ونحوه، فهذا سماع المشركين الذي ذكره الله تعالى في قوله: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. وقال: وأما الرقص فلم يأمر الله به ولا رسوله ولا أحد من الأئمة، بل قد قال الله في كتابه: واقصد في مشيك، وقال في كتابه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي بسكينة ووقار، وإنما عبادة المسلمين الركوع والسجود، بل الدف والرقص لم يأمر الله به ولا رسوله ولا أحد من سلف الأمة. أيها الإخوة الكرام، إنما نسمعه في وسائل الإعلام ونراه من كثير من الجهال من أداء ما يسمى بالمدايح النبوية وضرب الطار ودق النوبات، فإن هذا مما هو أحدث في دين الإسلام، ولم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام ولا التابعون لهم بإحسان. والواجب على المسلم أن يعتني ويهتم بقراءة كتاب الله عز وجل وتدبره والتأثر به، وقراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما دلت عليه من أمور وما جاء فيها من خير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأما السماع الذي شرعه الله تعالى لعباده، وكان سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم يجتمعون عليه لصلاح قلوبهم وزكاة نفوسهم، فهو سماع آيات الله تعالى، وهو سماع النبيين والمؤمنين وأهل العلم وأهل المعرفة. وبهذا السماع أمر الله تعالى كما قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وعلى أهله أثنى كما في قوله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وكما أثنى على هذا السماع ذم المعرضين عن هذا السماع، فقال تعالى: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. هذا هو السماع الذي ينبغي أن نحرص عليه. أما سماع هذه المدائح فإنه مما يجب أن ينأى عنه المسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأما سماع القاصدين لصلاح القلوب في الاجتماع على ذلك إما نشيد مجرد نظير الغبار، وإما بالتصفيق ونحو ذلك، فهو السماع المحدث في الإسلام، فإنه أحدث بعد ذهاب القرون الثلاثة الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: خير القرون القرن الذين بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقد كرهه أعيان الأمة ولم يحضره أكابر المشايخ. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: خلفت ببغداد شيئا أحدثه الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن. إلى أن قال رحمه الله: وبالجملة فعلى المؤمن أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا يقرب إلى الجنة إلا وقد حدث به، ولا شيئا يبعد عن النار إلا وقد حدث به. وإن هذا السماع لو كان مصلحة لشرعه الله ورسوله، فإن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإذا وجد فيه منفعة لقلبي ولم يجد شاهد ذلك لا من الكتاب ولا من السنة لم يلتفت إليه. واستمع فيما يلي أخي في الله إلى هذه الأبيات التي يصف فيها عبد الرحيم البرعي مديحهم وأذكارهم ورقصهم. يقول في القصيدة التي عنوانها اسم المادح ابن تميم في الصفحة 51: إن رددت أمداحكم بمسامع صغت القلوب لها بلا توهيم، ملأت صماخ السامعين عجائبا وبشهبها رجمت لكل رجيم، ولقد تهيم لدى السماع أحبة وتحن كالإبل العطاش الهيم، وتفيض أعينهم بدمع هاطل كالثاكلات صواحب التكليم، يتواجدون بخشية ومحبة يتمايلون كقوم إبراهيم. إلى أن يقول: أو ما تغنى بالمديح ملحن وشدى بصوت في السماع رخيم، أو دق طبل المادحين فعسكرت أقوامهم بحماسة التصميم، أو قام يرقص فرحة برسوله بالشوق في ليل يطول بهيم. ومما وصف به ذكرهم ومدائحهم في قصيدة اذكر إلهك رب العرش في الصفحة 67: وخمرة الذكر بين القوم صافية رقت وراقت على لون من الطاس، بكر على أيدي أبكار تدار فلا تصدع ناشئ منها على الراس، لما تعاطاها أهل العلم صاحبهم حال الجنون فيا ويح الشجي الحاسي، غابوا ففاه بشيء في سرائرهم يدق عن فهم ذي علم بكراس. ويقول في قصيدة المتحابون في الله الصفحة 29 بعد 100: فإذا تواجد بعضهم في حضرة رقص البقية هائمين وكبروا. ويصف الذاكرة منهم فيقول في قصيدة إن الطريق عبادة الصفحة 34 بعد 100: ومفازة الأرواح لا يجتازها إلا امرؤ خلع الرياء كنعله، وأدام ذكر الله حتى قيل مجنون وقالوا إنه كالأبله. ويقول في قصيدة إن الطريق شريعة في الصفحة 36 بعد 100: لا لوم إن سكروا وإن طربوا وإن رقصوا لفرحتهم بخير منائح. ويقول في قصيدة طلعت نجومنا: كوباتنا دارت برحيق مختومنا، تشرف علينا الطيب بتومنا، نوباتنا ترزم خلفت شتومنا، النادر كومنا وبالمطرنا أصحاب مركومنا. إلى أن يقول: بطريق القوم عمرت ديومنا، العصر عصرنا والليل يومنا، باسم السمان بكري وبيومنا، مغفور لظلومنا. وإذا استمعت إلى هذه الأبيات التي يصف فيها عبد الرحيم البرعي ذكرهم ومدائحهم ورقصهم، فإني أدعوك إلى أن تستمع هذه الأبيات للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو يتكلم عن الصوفية الذين في زمانه والذين سار على دربهم عبد الرحيم البرعي. فيقول رحمه الله تعالى: تلي الكتاب فأقرأ لا خيفة لكنه إطراق ساه الله وأتى الغناء فكالذباب تراقصوا والله ما رقصوا لأجل الله دف ومزمار ونغمة شاهد فمتى شهدت عبادة بملاهي ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بأوامر ونواهي وعليهم خف الغنى لما رأوا إطلاقه في اللهو دون مناهي يا فرقة ما ضر دين محمد وجنى عليه ومن له إلاهي سمعوا له رعدا وبرقا إذ حوى زجرا وتخويفا بفعل مناهي ورأوه أعظم قاطع للنفس عن شهواتها يا ويحها المتناهي وأتى السماع موافقا أغراضها فلأجل ذاك غدا عظيم الجاه إن لم يكن خمر الجسوم فإنه خمر العقول مماثل ومضاهي فانظر إلى النشوان عند شرابه وانظر إلى النشوان عند تلاهي وانظر إلى تمزيق ذا أثوابه من بعد تمزيق الفؤاد الله فاحكم بأي الخمرتين أحق بالتحريم والتأثيم عند الله ورحم الله ابن القيم رحمه الله تعالى فما ذكره هو ما نراه بأعيننا وإلى الله المشتكى وإذا تكلمنا عن مدائح البرع وأناشيده فإن من المناسب إلقاء الضوء على الأذكار التي رآها وردا للطريق وحث أتباعه أن يأتوا بها وهو مقلد لمن سبقه من المتصوفة الذين أبوا إلا البعد عن السنة والتمسك بالبدعة عياذا بالله تعالى فإن ذكر الله عز وجل هو عبادة من أجل العبادات ولقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لنا كيف نذكر الله سبحانه وتعالى وحدد لنا كيف يكون ذكر الله عز وجل وبيّن الأذكار المطلقة والأذكار المقيدة في أزمان محددة أو في أماكن محددة وذلك محفوظ في كتب السنة ولله الحمد وقد رتب الله سبحانه وتعالى الأجر العظيم لمن أتى بهذه الأذكار مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم متبعا لا مبتدعا وإن من الأذكار المبتدعة التي أقبل عليها المتصوفة الذكر باللفظ المفرد أي أن يقولوا يا الله يا الله يا الله أو ما يشبهه مثل قولهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف فإن ذكر الله عز وجل باللفظ المفرد أمر لم يثبت في الشرع ولا يكون كلاما مفيدا لأنه لا يكون جملة تامة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما الاقتصار على الاسم الفرد مظهرا أو مضمرا فلا أصل له فضلا عن أن يكون من ذكر الخاصة والعارفين بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات وذريعة إلى تصورات أحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وأهل الاتحاد انتهى كلامه أيها الإخوة الكرام علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وعلمنا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله التي هي كنز من كنوز الجنة وبين لنا عليه الصلاة والسلام أن سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم هما الكلمتان الخفيفتان على اللسان الثقيلتان في الميزان الحبيبتان إلى الرحمن فالواجب أخي المسلم أن نتمسك بما جاء عن نبي الله عليه الصلاة والسلام وأن ندع ونعرض عما شرعه أئمة المتصوفة وإن بعضهم يترك قول يا الله يا الله ويقول يا هو يا هو وقد جاء كل ذلك في أوراد البرع التي سماها بأساس الطريق كما في مختارات من إصدارات المدد النبوي الثانية للمدايح في الصفحة 22 و23 إنه قال يا الله يا الله يا هو يا هو فالواجب علي وعليك أخي المسلم أن نتمسك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ورحم الله الإمام ابن أبي داود رحمه الله تعالى حيث يقول تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح من دعاوى البرع إن جل ما استمعت إليه أخي الكريم في هذه الوقفات مع ديوان البرعي وشعره من دعاوى البرعي، لعلك قد وقفت أخي الكريم على مجموعة من دعاوى البرعي الكاذبة. وفي هذا المقام فإني أضيف ما يلي: أولا، دعاوى ادعاها بسبب الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. لقد ادعى البرعي أن الخلق ما خلقوا إلا من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن آدم والجنة والنار والعرش والملائكة والأفلاك ما خلقوا جميعا إلا من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كثرت أبياته التي نظمها ليدلل بها على هذه الدعوة والعقيدة الفاسدة. يقول في قصيدة بدون عنوان، يقول في الصفحة 13 بعد 200: مخلوق له ما يكون وكان، دين الظهر قط ما استكان. ويقول في قصيدة بعنوان مهبط الوحي في الصفحة 18: توسل للمولى بجاهه آدم، فتاب عليه جابرا للخواطر، ولولاه لم يخلق ولم يك عالما بأسماء كل الكائنات الظواهر، ولم تسجد الأملاك بل ولا ولم يكن له الله في الذكر الحكيم بذاكر، ولولاه لا نار ولم تك جنة، وما الله للأكوان كلا بفاطر. فيزعم البرعي أن آدم عليه السلام توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان ذلك سببا في قبول توبته، ولولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلق آدم ولم يعلم بالأسماء التي علمه الله تعالى، ولولاه لم تسجد الأفلاك، ولولاه لم تخلق النار ولا الجنة، بل ولما خلق الله الكون فطرا. وأما قصيدة الروضة المقدسة في الصفحة 22 فيقول: ولأجله خلق الجنان هدية موهوبة لجنابه تكريما، والنار سلطها على أعدائه يسقون فيها علقما وحميما. وفي قصيدة دينك هدانا الصفحة 30 بعد 200 يقول: الرسل والأملاك والعرش والأفلاك، قاصرين عن سامي علاك، لم يخلقوا لولاك. والنماذج لهذا المعتقد وهذه الدعوة كثيرة، ولعل ما ذكر يكفي. أيها الإخوة الكرام، إن من يقرأ في كتاب الله تعالى يعلم الحكمة التي من أجلها خلق الله تعالى المخلوقات. وتأمل هذه الآيات الكريمة أخي الكريم، إذ يقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول سبحانه: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأخبر سبحانه وتعالى بالحكمة في خلق هذه الأشياء، وأنه إنما خلقها للحكم التي ذكرها لا لأجل أحد من عباده. فالحكمة والغاية من خلق المخلوقات هي عبادته وتوحيده وطاعته وتعظيمه وخشيته سبحانه وتعالى. وبالنظر إلى هذه الآيات البينات يتجلى بوضوح مناقضة كلام البرعي لكتاب الله تعالى، وكذب دعواه وغلوه في النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال أكرم الخلق وأقربهم إليه عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. ومن الدعاوى التي ادعاها البرعي بسبب الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام نجى نوحا عليه السلام وإبراهيم، وأنه فدى إسماعيل، وأنه شفى أيوب من مرض. يقول في قصيدة بعنوان سيد هوازن: نجى لنوح من مياه، وإبراهيم من لظاه، جد إسماعيل فداه، به أيوب نال شفاه، آي كثار طال مداها، منها الصيد الفداها. ومن الدعاوى التي ادعاها بسبب الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حضر في يوم وضوعه، يوم ولادته، حواء، وأن آسيا حضرت، وأن مريم قد حضرت لمسمى عليه الصلاة والسلام. فاستمع إليه وهو يقول في قصيدة مقصود الزيارة في الصفحة 43 بعد 200: يوم وضوع الكون نور عما، معشر الأملاك سوح أما، جات حواء الأم آسيا، ثم مريم العذراء للمسمى. كما يدعي أن الحور كذلك حضرت يوم ولادته عليه الصلاة والسلام، فيقول في قصيدة ناير الوجن في الصفحة 62 بعد 200: يوم وضعوا ليه الحور جن، عم نور ولاح بو الدجن. ومن الدعاوى التي ادعاها البرعي بسبب الغلو في المخلوقين أنه قد ذكر في ديوانه أن الكلب الذي كان مع أهل الكهف الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه الكريم، أن هذا الكلب بسبب رفقته للصالحين وأنه كان معهم نال بسبب ذلك أنه أصبح من سكان جنة الفردوس. يقول عبد الرحيم البرعي في قصيدة سفينة القوم في الصفحة 42 بعد 100: نال المريدون للخيرات أجمعها بصحبة القوم دنياها وأخراها، والكلب قد فاز لما جالس الصلحة ونال في جنة الفردوس أعلاها. فالكلب قد جالس الصلحة هذا أمر معلوم، أما كونه في جنة الفردوس أعلاها فهذا ما لم يرد به دليل يوافق هذه الدعوة الفاسدة الكاذبة من عبد الرحيم البرعي. البرعي وعقيدة النظرة. لقد تحدث كثير من المتصوفة عن عقيدة النظرة وأثبتوها في كتبهم وادعوها كرامة لأوليائهم، ومعناها عندهم أن الولي إذا نظر إلى شيء فإنه يتحقق مأموله فيه، فإذا ألقى نظره على من يقترف المعاصي والكبائر فإنه ينصلح في الحال، وإذا نظر إلى شخص ما صار وليا في الحال. فلم يعرض البرعي عن هذه العقيدة، قد ذكرها في عدة مواضع من ديوانه المسمى رياض الجنة. فقد قال عن الشيخ عبد القادر الجيلي في القصيدة المسمى باسمه في الصفحة 7 بعد 100: ونظرته قد أصلحت 1000 مذمن، وذلك فضل الله والله ذو الفضل. ويقول البرعي عن الشيخ محمد عبد الكريم السمان في القصيدة المسمى باسمه في الصفحة 9 بعد 100: وبنظرة للألف أصلح يا له من كامل يسمو على الدبران. فانظر أخي الكريم إلى ما ادعاه عبد الرحيم البرعي من أن نظرة الجيل قد أصلحت 1000 مدمن، فترتب على النظرة فقط صلاح حالهم وتركهم الإدمان. وخص عبد الرحيم البرعي المدمنين لأن غيرهم من باب أولى، التوبة المدمن من أصعب الأمور، وحدد الرقم على 1000 تبيينا للكثرة. ويكرر ذلك في وصف السمان شيخ طريقته السمانية بأن نظرته أصلحت 1000 مدمن وذلك لكماله. فمن أين هذا الكلام يا عبد الرحيم البرعي، وما الدليل عليه؟ وهل ورد في الكتاب والسنة اللذين هما مصدر ديننا ما يؤيد هذا الهراء الذي تردده وتدعو إليه؟ وإذا كانت النظرة ينصلح بها حال العصاة والضالين، فلماذا لم يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب وإلى أبي جهل وإلى أبي لهب وابن سلول وغيرهم؟ ولماذا لم يؤثر نظر الصحابة الكرام وهم أجل الأولياء وأشرف الناس بعد الأنبياء في أهل الكفر والمرتدين ومن ادعوا النبوة والخوارج والشيعة وغيرهم؟ ونحن نقرأ في القرآن الكريم في قصص الأنبياء، فقد ذكر الله تعالى ما حصل لنوح مع زوجته وابنه، وما حصل لإبراهيم مع أبيه، وما حصل للوط مع زوجته، وهكذا. فلماذا لم تصلح نظرة هؤلاء الأنبياء الصفوة عند الله في أقرب الناس إليهم؟ وعليك أيها البرعي أن تختار أحد الجوابين التاليين اللذين لا ثالث لهما. الأول أن تقول إن هؤلاء الذين ذكرتهم كالجيلي والسماني أفضل وأشرف من الأنبياء وخص بما لم يخص به الأنبياء. الثاني أن تعترف على نفسك بالكذب وأن تعترف بأن الغلو هو الذي أوقعك وأوقع كثيرا من المتصوفة أمثالك في ذلك. ولا يفوت أن أذكرك أخي الكريم بما كنا نسمعه ونحن صغار من ترديد الختمية وهتاف لمحمد عثمان المرغني بقولهم: نظرة نظرة يا أبو هاشم. فهذا الهتاف نابع من هذا المعتقد عياذا بالله تعالى. فقد لعب هؤلاء على الناس وسخروا بعقولهم وأفسدوا دينهم لما ادعوه لأنفسهم من الزور والبهتان. وقد ذكر عبد الوهاب الشعراني في طبقاته في ترجمة شيخه يوسف العجمي في المجلد الثاني الصفحة 66 قصة نظرته للكلب، ومن ذلك أن عبد الوهاب الشعراني قال عن شيخه العجمي: وكان رضي الله عنه إذا خرج من الخلوة يخرج وعيناه كأنهما قطعة جمر تتوقد، فكل من وقع نظره عليه انقلبت عينه ذهبا، وقد وقع بصره يوما على كلب فانقادت إليه جميع الكلاب، إن وقف وقفوا وإن مشى مشوا. فأعلم الشيخ بذلك فأرسل خلف الكلب وقال اخساء، فرجعت عليه الكلاب تعضه حتى هرب منها. وقع له مرة أخرى أنه خرج من خلوة الأربعين فوقع بصره على كلب فانقادت إليه جميع الكلاب، وصار الناس يهرعون إليه في قضاء حوائجهم، فلما مرض ذلك الكلب اجتمع حوله الكلاب يبكون ويظهرون الحزن عليه، فلما مات أظهر البكاء والعويل، وألهم الله تعالى بعض الناس فدفنوه، فكانت الكلاب تزور قبره حتى ماتوا. ثم قال الشعراني: فهذه نظرة إلى كلب فعلت ما فعلت، فكيف لو وقعت على إنسان؟ أيها المسلمون، اعقلوا وتدبروا وافهموا حقيقة دعوة هؤلاء المتصوفة، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. البرعي وعقيدة الحضرة. يرى جماهير الصوفية القدامى وكافة المتأخرين منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر بعض اجتماعات المتصوفة التي تكون للموالد والذكر، وقد نشر عبد الرحيم البرعي هذه العقيدة في ديوانه وأثبتها فضيلة لبعضهم، فيخاطب المادح ابن تميم في أول القصيدة التي سماها باسمه في صفحة 51 من الديوان فيقول: أوتيت كل الفضل يا ابن تميم ومزية الإجلال والتكريم، بحضور خير المرسلين لمدحكم يرويه كل محدث وعليم. فيدعي البرعي حضور النبي صلى الله عليه وسلم مديح ابن تميم، ولم يكتفي بذلك بل ادعى أن ذلك مروي من كل محدث وعليم. سبحان الله. فمن هؤلاء المحدثون العلماء الذين رووا وأثبتوا هذه الحضرة؟ وإن بطلان هذه الدعوة أمر معلوم لدى عامة الناس ممن هم على فطرة الإسلام، فضلا عن العلماء وأهل العلم، بل رأينا ولله الحمد ضحك كثير من العامة عندما تذكر هذه الحضرة. ويقول البرعي في قصيدة حلقات الذكر في الصفحة 63 عن فضائل الذكر عند الصوفية: يدعو إلى الله كل السالكين، فكم لحضرة الهادي والمولى يرقيك. فالذكر يرقي إلى الحضرة كما يزعم ويدعي عبد الرحيم البرعي، فأين الدليل يا عبد الرحيم البرعي على هذه الدعوة؟ فإنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة شيء عن هذه الحضرة، ولم يعرفها الصحابة ولا التابعون ولا تابعهم بإحسان. وقد قال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول البرعي أيضا في قصيدة المتحابون في الله في الصفحة 29 بعد 100: فإذا تواجد بعضهم في حضرة رقص البقية هائمين وكبروا. ويقول في قصيدة قمر السماء الصفحة 50 بعد 100: ما لاح برق الذاكرين بحضرة أو كأسهم مزجت بخير مزاج. وانظر أخي الكريم إلى البيت التالي لترى عظيم افتراء عبد الرحيم البرعي وجرأته، إذ يقول عن أحمد الطيب البشير في القصيدة التي سماها باسمه في الصفحة 11 بعد 100: تبناه خير المرسلين بحضرة وقال إبراهيم إني له أبو. فلم يكتفي البرعي بدعوة الحضرة فقط، وإنما ذهب يثبت أمورا ترتبت عن هذه الحضرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تبنى أحمد البشير في الحضرة. فيا سبحان الله، ما أجرأ هذا الرجل؟ فانتبهوا أيها المسلمون وانظروا إلى حقيقة دعوة البرع التي سطرها وملأت الآفاق. وقد أعطاكم الله عز وجل وأنعم عليكم بعقول يجب عليكم عدم إلغائها، بتصديق مثل هذه الترهات والخزعبلات والتي ما أنزل الله بها من سلطان. فالحظر عند البرعي ليست النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل إن عبد القادر الجيلي يحضر أيضا الذكر والمجالس. فقد قال في قصيدة الشيخ عبد القادر الجيلي البغدادي في الصفحة 700 بإخلاص أعمال لتدخل حضرة بها المصطفى والعارف الواصل الجيلي، فيحضر الجيلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يدعي البرعي. وفي بعض الأحيان ينوب عن النبي صلى الله عليه وسلم عند عدم حضوره، أي إذا لم يحضر النبي صلى الله عليه وسلم فإن نائبه هو عبد القادر الجيلي. فيقول البرعي في نفس القصيدة في الصفحة 700، ينوب عن المختار في حضرة العلا ويحكم بالإحسان والحق والعدل. فيا سبحان الله، ما أجرأك يا برعي؟ أتظن أن الناس قد وصل بهم الجهل والحمق والغباء إلى درجة أنهم يصدقونك في هذه الدعاوى الباطلة وهذه الأكاذيب البينة؟ فمن أين لك بالحضرة؟ ثم من أين لك بهذه الإنابة؟ ولماذا لم ينوب الصديق أو الفاروق أو أحد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا مسلمون أفيقوا واعلموا، واعلموا أن أعز ما تملكون هو دينكم، فإياكم ثم إياكم من تصديق هذه الأباطيل. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يحضر هذه المجالس لرآه الناس. ولذلك فإن السؤال موجه للبرعي ومن يصدقه ومن يعتقد بالحضرة من المتصوفة: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم منكم؟ فأجيبوا أيها المتصوفة، وأجيبوا يا معاشر الختمية، ويا من ترددون في مولدكم: مرحبا يا مصطفى، مرحبا يا مصطفى، يا مسهلا مسهلا بي، مرحبا بي مسهلا. والله المستعان. البرعي وعقيدة الخلوة. أورد البرعي في ديوانه ما يعرف بالخلوة عند الصوفية، وذكر شروطها وآدابها. وليست الخلوة المذكورة هي المكان الذي يدرس فيه القرآن كما هو معروف عند عامة الناس، ولكن المقصود بالخلوة هنا أيها الإخوة الكرام هي طقوس وشعائر وأحوال بيانها في التالي. قال عبد الرحيم البرعي في قصيدة أذكر إلهك بكرة وعشية في الصفحة 69: أذكر إلهك بكرة وعشية حتى تخر على الثرى نقشيا، ذكرا بنفسك خشية وتضرعا، في القول دون الجهر كان خفيا، في خلوة وغرتك عن عين الورى، أو أنت في واد يكون قصيا، مثل التشهد جالسا ومغمضا وممثلا شيخ الورى صوريا، واملأ فؤادك ثم جوفك دائما حزنا وعن كل الطعام خليا. فتأمل أخي المسلم قوله في البيت الأول: أذكر إلهك بكرة وعشية حتى تخر على الثرى نقشية. ثم انظر إلى الصفات التي حددها لهذه الخلوة، والتي منها الجلوس مثل التشهد وتغميض العينين، ثم أن يتمثل داخل الخلوة وهو مغمض عينيه صورة شيخه، وأن يترك الطعام، وهكذا. ولعلك أخي المسلم الكريم لم تفهم مقصوده بقوله: واملأ فؤادك ثم جوفك دائما، أو ليتبين لك معنى ذلك وغيره مما أجمله البرعي في طقوس هذه الخلوة. فدعنا نرى الخلوة عند الطريقة الختمية إذ جاءت مشروحة. فقد اشترطوا على داخل الخلوة إذا جاء داخلا فيها أن يقدم رجله اليمنى ويقول عند تقديمها: بسم الله الرحمن الرحيم، على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى طريقة سيدي محمد عثمان، ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، ربي أدخلني مدخل صدق إلى حضرتك، وأخرجني مخرج صدق لإهداء خلقك، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، ينصرني على غفلاتي ويؤيد لي حقيقة حقائق المنتجة من خيالاتي، وحققني يا حق بالكمالات. وبعد الدخول يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أمدني برسول الله وبسيد جبريل، وأمدني بسيد أحمد بن إدريس، وأمدني بسيد عثمان شيخنا صاحب الإيقان في خلواتي وجلواتي ودنياي وآخرتي. ثم يقرؤون الاستغفار الكبير المستعمل في أذكار الإصفرار 73 مرة، ثم الاستغفار وهو استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 313 مرة، ثم لا إله إلا الله 12,000، ثم الاسم الفرد الله الله 66,000، ثم هو 11,000، ثم حي قيوم 7,440 مرة. كل ذلك، استمع أخي الكريم، كل ذلك نصف باللسان ونصف بالقلب ما عدا الاستغفارين. ثم الصلاة الذاتية 363 مرة، الله بالألف ابتداء 63، ثم الفواتح الثلاثة. وكل ذلك مع تغميض عينيك وتخيل ذات شيخك السيد محمد عثمان، فإذا ظهرت لك روحانيته فتخيل من جهة قلبه نورا، فإذا ظهر لك النور فتأمل فيه الصور حتى تظهر لك روحانية المصطفى عليه الصلاة والسلام، وترى ما ترى من أنبياء وأولياء وروحانيتهم، وهناك مبادئ الفتح، ومن ثم يتسع الإمداد. ولا تغفل عن شيخك محمد عثمان ولو بلغت مقام القطبية، ولا تدخل إلا بإذنه أو بإذن متكمل من تلامذته وصار مربيا. مجموع الأوراد الكبير لمحمد عثمان المرغني، الصفحة 64 إلى 66. وأما الأكل حددوه بقولهم: وليكن أكلك خبزا على دهن سمسم، وإن كان خبز شعير فأحسن، وسكرا وما أشبه ذلك، ولا تأكل كل ما خرج من ذي روح إلى أن تخرج من خلوتك. المصدر السابق. ومما ذكره البرعي في وصف الخلوة، وقد أوردت لك أخي الكريم هذه التفاصيل التي ذكرها المرغنية الختمية في خلوتهم، للمشابهة التي بين الخلوة التي ذكرها البرعي مجملة والخلوة التي عند الختمية. ولعلك قد وقفت على بعض العبارات وبعض الشروط التي اشترطوها وبعض الصفات، مما يبين اتفاقهم في كثير من مسائلها. ومما ذكره البرعي في وصف الخلوة أن يكون فيها بخور اللبان، حيث قال: بعد الوحوش ثم الشجر للبان، والآل والصحابة دمروا الصلبان، وفق برع في الخلوة البخور البان. وقد حدد المتصوفة مدة لها، فقال بعضهم 40 يوما، وقال بعضهم أسبوعا، إلى غير ذلك. وقد يستدل أيها الإخوة المسلمون بعضهم ويلبس على بعض الناس بما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد. الحديث. والاستدلال من الحديث على الخلوة الصوفية أمر غير صحيح، إذ اختلاء الرسول صلى الله عليه وسلم في الغار كان قبل أن يؤمر بتبليغ الناس الدين الإسلامي، ولم يأمر عليه الصلاة والسلام بها، ولم يستحسنها لأمته على الطريقة الصوفية، ولم يفعلها أحد من الصحابة ولا من بعدهم من التابعين لهم بإحسان، إضافة إلى أنها تنافي ما هو ظاهر من الشريعة الإسلامية بالاكتساب وبدعوة الناس ومخالطتهم. هذا إن لم يكن في هذه الخلوة هذه الطقوس والشركيات والبدع التي وقفت عليها أخي المسلم، فكيف وقد اجتمع إليها كل ذلك؟ نسأل الله السلامة والعافية. البرع وعقيدة البيعة. لقد سعى أيها الإخوة الكرام عبد الرحيم البرعي في أن يذكر في ديوانه وسائر قصائده المعتقدات الصوفية التي اعتقدها وأشربها، ونراه يحرص على ذكرها والدعوة إليها. ومن تلك المعتقدات ما يعرف بالبيعة، والبيعة من الأمور التي ترتكز عليها الطرق الصوفية، فيأخذون البيعة من الأتباع والعهد من المريدين، ويلتزم بها المريد بالطاعة العمياء والانقياد المطلق والالتزام بالطريقة. يقول البرعي في قصيدة الشيخ أحمد الطيب البشير في الصفحة 11 بعد 100 من ديوانه: إذا اتصلت كف المريد بكفه على بيعة الرضوان في الحال يجذب، وينظر في أم الكتاب ويهتدي برؤيته من كان للمال ينهب. فانظر أخي الكريم كيف يصف البرعي مبايعة المريد لإمامهم أحمد البشير، وأن من نتائج وثمار ذلك أن المريد بمجرد مبايعته فإنه يجذب في الحال ويحصل له ما يحصل من الدعاوى التي ادعاها. ومما لا شك فيه أن هذه البيعة بدعة محدثة، وهي من قبيل تشريع ما لم يأذن به الله تعالى، وقد قال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وليس هناك بيعة ملزمة للمسلم إلا بيعة ولي الأمر وهو الحاكم، حيث تضافرت النصوص وأجمع أهل الحق على ذلك. أما غير ذلك من مبايعة الشيوخ المتصوفة أو زعماء الأحزاب والجماعات الدعوية المتحزبة فكله محدث وهو من البدع، فضلا عما يترتب عليه من الالتزام بأمور مخالفة للدين كالشرك بالله والبدع وغير ذلك والعياذ بالله. فالبيعة شرك نصبه أئمة المتصوفة لاصطياد الدهماء والجهال لينفذوا الأوامر وينقادوا للتشريع التي يشرعونها لهم. ولعل مما يوضح لك ذلك ويبينه لك أخي المسلم قول البرعي في قصيدة أهل الطريق صفحة 309-310 من ديوانه: إن رمت الاكتساب أخدم بلا حساب، بأجور الاحتساب لتفوز يوم الحساب، أجعل دليل خبير لا تخالف تقع في بير، إلى أن قال: هو نفسك هدم، زور شيخك أخدم، له مالك قدم، لا تحصى مقدم، لا تخالف أمر قط واستغن به فقط، الخالف عد قط من عين الرب سقط، بسياد تعترف بادر لدعاه رف، عنه لا تنصرف واحضر يوم الصرف، له نفسك سلم من شرها تسلم، لأوام مستسلمة لا تقول أبدا لما. ويقول في قصيدة أهل الوصال صفحة 312: أستاذك يا فقير كون عنده ذليل حقير، له اتبعك الصغير لا تميل أبدا لغير، كون له قريب وجار له أخدم غير إجار، إلى قوله: كن ثابت عنده لا تضحك عنده، في كربك عنده بتغيثك عنده، سيب غير له روح وبال تفنى وتروح، سلم له كن طروح كالجسد المافق. فانظر أخي المسلم إلى ما يدعو إليه هذا البرعي من الطاعة العمياء والتعلق بالشيخ، بل ودعاء الشيخ في حال الكرب والاستغاثة به ودفع المال والخدمة وغير ذلك. ومما لا شك فيه أن ذلك يكون تبعا لهذه البيعة المبتدعة المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولعل من المناسب أيها الإخوة الكرام في هذا المقام أن تستمعوا إلى صفة البيعة لدى الطريقة الختمية، فقد جاء ذكرها في كتاب مجموع الأوراد الكبير صفحة 125 لمحمد عثمان المرغني. وصفتها كما قالوا وشرعوا أن يضع الشيخ يده في يد المريد ويقول ويجاوب المريد معه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم إني تبت إليك ورضيت بسيد السيد محمد عثمان المرغني شيخا لي في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم إني تبت إليك ورضيت بسيد السيد محمد عثمان المرغني شيخا لي في الدنيا والآخرة، فثبتني اللهم على محبته وعلى طريقته في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد بن عبد الله بن عدنان وبحق بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى آخر الصورة. وقالوا: بشرط أن تكون البسملة والفاتحة بنفس واحد، أي بنفس واحد مستمر البسملة والفاتحة. وانظروا إلى هذه التشريعات أيها المسلمون. ثم يقرأ سورة العصر إلى آخرها، ثم يقول الشيخ المريد سرا: ثبتك الله على الحق وعلى الصبر وعلى الطريق المحمدية المستقيمة بحق أهم سفك حلع يص، وبحق آحون قاف الدم حم هاء آمين. ثم يقول الشيخ: أهيم بطاها مذ أعيش وإن أمد، سأوكل بطاها من يهيم به دهري. ثم يقول الشيخ المريد: اتخذتك مريدا لسيد السيد محمد عثمان المرغني الختم، رضيت؟ فيقول له المريد: قبلت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه هي البيعة عند هؤلاء الختمية التي يأخذونها على أتباعهم، والتي كما سمعت أيها المسلم إنها من أعظم الشرات لاصطياد هؤلاء المساكين وهؤلاء الجهال لتنفيذ الأوامر العظيمة التي منها الشرك بالله والبدع والخرافات والخزعبلات والتعظيم والعبادة لهؤلاء الذين نصبوا أنفسهم قادة لهذه الطرق عياذا بالله تعالى. وبعد أخي الكريم، فهذا ما يسره الله عز وجل لي باختصار شديد في هذه العجالة، وإني أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفع به وأن يهدي الجميع إلى الحق وإلى الصراط المستقيم، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمور المسلمين وعلماءهم وطلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل إلى القيام بواجبهم وإلى أداء أمانتهم، إنه سميع مجيب. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.